السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، موضوعنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى هو المسح على الخفين. وإذا أردنا أن نتكلم عن هذا المسح سنتكلم على موضوع أكبر وأشمل، ألا وهو المسح على الحوائل. والمسح على الحوائل فيه أربع نقاط. النقطة الأولى المسح على الخفين، الثانية المسح على الجوربين والنعلين، النقطة الثالثة المسح على غطاء الرأس، وهذا يشمل العمامة للرجل والخمار للمرأة والطاقية أو القلنسوة للرجال. نقطة الرابعة المسح على الجبيرة، المسح على الخفين، ده هو الموضوع هنتكلم فيه. والخف هو ما يغطي القدم مع الكعبين، يعني الخف يغطي القدم والكعبين. الكعبين هم ايه يا اخواني؟ الكعبين هم العظمان الناتئان على جانبي الساق، يعني في اخر الساق تجد عظمتين كده، هم دول الكعبين. فالخف هو الذي يغطي القدم مع الكعبين، ويكون من جلد. يبقى الخف يغطي القدم مع الكعبين ومصنوع من ايه؟ مصنوع من جلد. اما الجورب فهو يغطي القدم والكعبين، لكن مصنوع من ايه؟ من قماش، من كتان، من صوف، من قطن. يبقى الفرق بين الجورب والخف، الفرق في ان هذا من جلد وهذا من ايه؟ من قماش. النعلين، النعلين بيغطي القدم لكن لا يغطي الايه؟ الكعبين. طيب بعد ذلك غطاء الراس، احنا قلنا يشمل ثلاث حاجات، العمامه وما يغطي راس الرجل، ما يغطي راس الرجل. واحيانا يأتي في بعض الأحاديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته، يعني مقدم رأسه والخمار. الخمار إذا جاء في مثل هذا الموضع يحمل على أنه العمامة بالنسبة للرجل، فالعمامة قلنا ما يغطي رأس الرجل، والخمار أيضا ما يغطي رأس المرأة والقلنسوة أو الطقية أنتم تعرفونها. طيب ايش معنى الجبيرة؟ الجبيرة اذا كسر ذراع انسان يجبسه، عارفين الجبس؟ هذا يسمى جبيرة. طيب لو وضع يعني عيدان من الخشب ولف هذا الجرح او هذا الكسر بقماش أيضا هذا يسمى إيه؟ يسمى جبيرة. يدخل في هذا أيضا اللفائف الطبية، اللفائف الإيه؟ الطبية، وكذلك اللاصقات الطبية، كل هذا يدخل في معنى الجبيرة. إذا إحنا إخواننا نتكلم على المسح على الخفين ومشروعية هذا، والمسح على الجوربين والنعلين ومشروعية هذا، والمسح على غطاء الرأس، وقلنا نتكلم في هذا الموضوع على ثلاث أمور: العمامة والخمار والقلنسوة، ونتكلم أيضا عن المسح على الجبيرة، وعرفنا في سالف كلامنا معنى الخف ومعنى الجورب ومعنى النعل، وأيضا عرفنا معنى العمامة والخمار، وتكلمنا عن معنى الجبيرة. هل يشرع المسح على الخفين؟ الجواب نعم، بالكتاب والسنة والإجماع. طيب أين بالكتاب؟ أين الآية التي تدل على المسح على الخفين في كتاب ربنا؟ تعلمون عباد الله آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلا، وأرجلا بالفتح. هذه تفيد إيه؟ تفيد الغسل، غسل الرجلين. طيب أين المسح إذن في داخل هذه الآية؟ هناك قراءة أخرى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلي بالكسر وأرجلكم، فعلى هذه القراءة يعنى بها المسح. المسح على الرجلين ولا على إيه؟ على الخفين. يبقى من أين أتينا بالمسح على الخفين؟ من كتاب ربنا، من آية الوضوء، ولكن القراءة الأخرى التي هي بالخفض أو الكسر. وأما من السنة ففي البخاري ومسلم بال جرير، وهو من كبار الصحابة، وتأخر إسلامه، توضأ ثم بال، بعد أن بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري رحمه الله يقول: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله: ليس في المسح على الخفين اختلاف، هو جائز، وأجمع علماء الأمة على المسح على الخفين. تجد ملاحظة غريبة يا إخواني، إن المسح على الخفين جاء في كتب العقيدة، مع أنه موضوع فقهي، لكن مثلا ترى في العقيدة الطحوية ونرى المسح على الخفين. لماذا نوقش هذا الموضوع في كتب العقائد مخالفة للشيعة الروافض الذين ينكرون المسح على الخفين؟ إذن أهل السنة يثبتون المسح على الخفين بغير خلاف، لكن يخالفنا في ذلك الروافض أو الشيعة، ولذلك نبه علماء العقيدة على هذا الموضوع، المسح على الخفين في كتب العقائد. طب ما هو الأفضل، المسح على الخفين ولا غسل الرجلين؟ إذا توضأت الأفضل تمسح على الخفين ولا تغسل الرجلين؟ حسب الحالة التي أنت عليها. إذا كنت متوضئا ولابس الخفين وأردت أن تتوضأ، تخلع الخفين حتى تغسل؟ لا، امسح على الخفين. إذا كنت تتوضأ والقدمين مكشوفتين، خلاص اغسل رجليك ولا تلبس الخفين حتى تمسح عليهما. إذن ما هو الأفضل، المسح أم الغسل؟ الأفضل الحالة التي تكون أنت إيه عليها. إن كنت لابس الخفين امسح، إن كنت مكشوف القدمين فاغسل قدميك. طيب ما هي مدة المسح؟ قالوا مدة المسح بالنسبة للمقيم يوما وليلة. طيب بالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليهن. طيب هناك بعض أهل العلم خالف في ذلك وقالوا لا توقيت، لا أي لا توقيت في المسح، طالما أنت لابس الخفين لا توقيت وتمسح عليهما إلا إذا أصابتك إيه جنابة أو نزعت الخفين. واستدلوا بحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم. وما شئت. سألوا بهذا الحديث فقالوا إن المسح الخفين لا توقيت له، لكن في الحقيقة هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث إيه؟ ضعيف. وسألوا أيضا بآثار أخرى كلها ضعيفة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ماذا؟ يقول إن المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن. طيب هناك من أراد أن يعمل هذه الأحاديث الضعيفة فأعملها مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في البريد. يعني إيه البريد؟ الرجل الذي يوصل الرسائل بين الأمراء والبلدان يسمى البريد، أو الذي ينقل الأخبار، أو الغازي في سبيل الله عز وجل يستطيع أن يخلع خفيه. في مثل هذه الظروف الصعبة فإنه يعمل بهذه الأحاديث الضعيفة والأثار الضعيفة التي وردت في عدم التوقيت بالنسبة للمسح. إذن الخلاصة، المقيم يمسح يوما وليلة، المسافر 3 أيام بلياليهن، ومن كان له حاجة كالبريد والغازي في سبيل الله وغيرهم فإنه رخص له أن يمسح أسبوعا أو أكثر أو أقل حسب الحاجة التي هو فيها. طيب كيف نحسب مدة المسح؟ أنا راجل توضأت ولبست الخفين، توضأت عند الفجر، طيب أمسح يوما وليلة وأنا مقيم، كيف أحسب هذه المدة؟ العلماء قالوا من أول ما تلبس الخفين، يعني من حين اللبس تحسب يوما وليلة. غيرهم قال لا، نحسب اليوم والليلة من أول الحدث، من أول الإيه؟ الحدث. أنت توضأت عند الفجر لبست الخفين، أحدثت عند الظهر، أحدثت عند متى؟ عند الظهر، فتمسح لتاني يوم عند الإيه؟ الظهر. يبقى القول الأول بتحسب اليوم والليلة من اللبس، القول الثاني من الحدث، القول الثالث وهو الصواب أو هو الراجح أنك بتحسب اليوم والليلة من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. هنقول مثال، واحد توضأ عند الفجر ولبس الخفين على طهارة، أحدث 10 الصبح، وبعدين أول مسحة مسحها عند صلاة الظهر، نقول له امسح لحد امتى؟ لحد تاني يوم عند صلاة الايه؟ عند صلاة الظهر. اذا المدة يا اخواني بتاع مسح الخفين فيها 3 اقوال. من يقول بالمدة تحدد من اول اللبس، ومنهم من يقول من اول الحدث، ومنهم من يقول من اول مسح بعد الحدث، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب إذا مسح المقيم بمسح حد المقيم يا أخواني يوما وليلة ثم سافر إلى القاهرة مثلا يمسح كم؟ على القول الراجح يمسح 3 أيام بلياليهن طالما أنه سافر. طيب لو أن رجلا يعني سافر إلى القاهرة وأنه يمسح 3 أيام بلياليهن لكنه رجع إلى بلده وأقام ما هي مدة مسحه؟ تكون المدة يوما وليلة فقط طالما أنه إيه؟ طالما أنه أقام. هناك مسألة أيضا يعني لطيفة، لو أن إنسانا توضأ، إنسان إيه؟ توضأ وغسل رجله اليمنى ولبس الخف في رجل اليمنى ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف في الرجل اليسرى، هل يجوز لهذا الرجل أن يمسح على الخفين؟ طب ليه هذا السؤال؟ قالوا لأنه يشترط لمن يمسح الخفين أن يلبسهما على طهارة، يبقى الشرط عشان أمسح على الخفين أن ألبسهم على إيه؟ على طهارة. فإنسان توضأ ولبس الخفين ينفع يمسح عليهم؟ ينفع يمسح عليهم لأنه لبسهم على طهارة. لكن إنسان غير متوضئ ولبس الخفين ينفع يمسح عليهم؟ لا يصح أن يمسح إيه؟ عليهما. طيب تعالى المسألة بتاعتنا، واحد لا بعد ما غسل رجله اليمنى لبس الخفة، بعض العلماء قالوا لبس الخفين على غير كامل الطهارة، فقالوا لا يجزئ المسح على الخفين لأنه تأخر في يعني أو استعجل في لبس الخفين دون أن يغسل رجله اليسرى. لكن المحققين من أهل العلم كأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية عنه وابن حزم وابن تيمية قالوا لا هذا يصح أن يمسح على الخفين لأنه في الحقيقة لبسهما على طهارة. إذن نريد أن نخرج بالشرط الذي اشترطه أهل العلم للمسح على الخفين، ألا هو لبس الخفين على أي إخواني؟ على طهارة. هتجد بقى يا إخواني في الكتب شروطا كثيرة ولكنها ليست صحيحة، يعني مثال يقول لك لا يكون الخف مخرقا، والشرط هذا في بعض الكتب، يقولون مثلا لابد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، يكون ساتر يعني للقدم والكعبين بالضبط يعني، وكل هذه الشروط يعني ليست صحيحة، إنما الشرط المعتمد والذي هو صحيح أن تلبس الخفين على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أهوى ينزع خفيه عند الوضوء قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني لبستهما على طهارة. فهذا هو الشرط الوحيد الذي يعتمد في المسح الخفين، ومسح عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو محل المسح؟ هل نمسح أعلى الخف ظاهره ولا نمسح أسفل الخف؟ الجواب نمسح ظاهر الخف أو أعلى ولا نمسح أسفله. ورد في ذلك حديث عن المغيرة ابن شعبة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر خفيه، وأيضا حديث عن علي لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، وأيضا قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي. ما معنى الدين هنا؟ الشرع. لو كان الدين يعني الشرع بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، فالحاصل إنك تمسح على ظاهر الخف أو أعلى الخف. طيب كيف تمسح؟ بأصابعك اليمنى تمسح اليمنى واليسرى تمسح الايه؟ اليسرى، بالأصابع من أطراف الخف إلى أن تبلغ الساق. طب كم مرة؟ مرة واحدة. يبقى المسح بالأصابع هكذا من أول الخف إلى أن تبلغ الساق، ويكون المسح مرة واحدة. ما مبطلات المسح؟ ايه اللي يبطل المسح على الخفين؟ لو ان احدنا توضأ ولبس الخفين على طهارة ثم بال تبول يعني، هل هذا يبطل مسح الخفين؟ لا، تبطل تمسح الخفين. طيب لو انه قضى حاجته يعني اتى الغائط، هل هذا يبطل مسح الخفين؟ الجواب لا. طيب لو انه نام، هل هذا يبطل مسح الخفين؟ الجواب لا. طيب لو انه اجنب يعني اصابته جنابة، هل هذا يجيز له المسح الخفين؟ الجواب لا، لابد ان ينزع الخفين وان ايه وان يغتسل. اذا اول مبطلات المسح الخفين الجنابة. اثنين، انقضاء الايه؟ انقضاء المدة يوما وليلة للمقيم، ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. طيب لو ان احدنا توضأ ولبس الخفين على طهارة ومسح عليهما، كل هذا جائز. طيب بقى نزع الخفين، قالوا كده مزاج ام نزع الايه الخفين بعد المسح عليهما؟ هل يعيد الوضوء؟ هل يغسل قدميه ولا ليس عليه غسل قدمين ولا ينتقد وضوءه؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال ينتقد وضوءه خلاص، ومنهم من قال لا، وضوء صحيح بس يغسل قدميه. لكن القول الصواب والذي ذهب إليه ابن حزم وابن تيمية وابن المنذر والنووي رحمهم الله جميعا، قالوا أن غسل قدميه غير ملزم، وكذلك وضوءه لا ينتقد، بل طهارته طهارة صحيحة. استدلوا بإيه؟ استدلوا بأن عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح نعليه. طيب كويس، حد كده كويس، مسح نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. وقاسوا ايضا هذا على من مسح شعر رأسه ثم حلق، مسح شعر رأسه ثم حلق شعر رأسه، فقالوا اتفاقا ان هذا ايه لا يلزم ان يمسح شعر الرأس مرة اخرى. وبهذا نكون قد انتهينا من المسألة الاولى، الا وهي المسح على الخفين. نعم، يعني لبست غيره يعني؟ حاضر، هتكلم على المسألة دي ان شاء الله. حاضر حاضر، لا الأسئلة في الاخر عشان من حاضر، خليها في الاخر ان شاء الله. المسح على الجوربين يا اخواني وعلى النعلين، ودي المسألة الثانية. اللي عنده سؤال يا اخواني يكتبوا كده عشان يتذكر بس، وان شاء الله بعد المحاضرة نقعد مع بعض زي ما انتم عاوزين، بس عشان الخيوط ما تتقطعش من اخواننا. يعني المسح على الجوربين، احنا قلنا الجورب خف لانه بيغطي القدم وبيغطي الايه الكعبين، لكن يختلف عن الخف في ايه؟ انه من قماش، انه من كتان، انه من قطن، يعني المادة بس اللي بيختلف. فالجورب يغطي الكعبين ويجوز المسح عليهما ولو كان رقيقين، وده ذهب اليه ابن حزم وابن تيمية وايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى. اذا يجوز المسح على الجوربين حتى ولو كان رقيقين. استدلوا بحديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، والحديث صححه الامام الالباني رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى اول ادلة الذين اجازوا المسح على الجوربين حتى ولو كان رقيقين حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه مسح على الجوربين والنعلين، والحديث كما قلت صححه الامام الالباني رحمه الله. الحديث الثاني أنس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقيل له أتمسح عليهما؟ تمسح على الشراب؟ تمسح على الجورب؟ فقال إنهما، شوف الكلام، إنهما خفان، إنهما إيه؟ خفان، ولكن من صوف. يبقى الفرق بين الجورب والخف اللي من جلد المادة بس، إنهما خفان ولكن من صوف. فأيضا هذا الأثر صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وقال بجواز المسح على الجوربين 11 صحابي، قال بالمسح على الجوربين 11 من الصحابة، ولم يخالفهم في عصرهم أحد فيما نعلم. لكن يلاحظ يا إخواني أن هناك من منع المسح على الجوربين، وهناك من اشترط أن يكون الجوربين سفيقين. يعني ايه سفيقين؟ يعني تقيل، يعني سميك. اذكر هذين الرأيين من باب الامانة العلمية، لكن الذي اراه راجحا انه يجوز المسح على الجوربين حتى ولو كان رقيقين، كما ذهب الى ذلك ابن حزم وابن تيمية والشيخ ابن عثيمين والشنقيطي وغيرهم من اهل العلم ممن أجاز المسح على الجوربين. بقي عندنا في هذا الباب المسح على النعلين، هل هو جائز ولا غير جائز؟ وكما قلت إخواني النعلين زي الخف بالضبط، لكن لا يغطي الايه؟ لا يغطي الكعبين. النعل يفرق عن الخف، الخف يغطي النعلين، الخف يغطي الكعبين، اما النعل فلا يغطي الايه؟ الكعبين. طب يشبه ايه في زماننا هذا؟ يشبه الكنطرة، يشبه الجزمة اللي احنا نلبسها، الحذاء العادي احنا نلبسه دون اعزكم الله. فهذا يسمى ايه؟ يسمى نعل، فايضا يجوز المسح عليه. من اين اتينا بالجواز هذا؟ تذكرون حديث المغيرة ابن شعبة منذ قليل الذي صححه الامام الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، وايضا ذكرنا اثر ان علي انه توضأ انه بال ثم توضأ ومسح على النعلين ثم دخل المسجد وخلع النعلين وصلى، فكل هذا يدل على جواز المسح على النعلين. ويدخل في الجواز ايضا كما قلت اللفائف التي تلف على القدمين، يعني واحد رجله مجزوعة، واحد رجله فيها شرخ بسيط، فيلف على قدمه لفائف طبية أو ما إلى هذا، فكل هذا يجوز المسح عليه. لما ورد في بعض الأحاديث إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون على الخفاف والتساخين. يعني التساخين يعني كانوا يلفوا على قدمهم بعض القماش حتى يعني يقيهم البرد ويسخن أقدامهم، فكل هذا من الأشياء التي يجوز المسح عليها. النقطة الثالثة، احنا تكلمنا عن المسح على الخفين، تكلمنا عن المسح على الجوربين والنعلين، وألحقنا بهم اللفائف الطبية وغير ذلك. النقطة الثالثة المسح على غطاء الرأس. واحد يلبس عمامة، هل يجوز له أن يمسح عليها؟ فيها قولان لأهل العلم. جمهور أهل العلم يرون جواز المسح على العمامة، بدل ما تمسح على شعر رأسك لا، امسح على العمامة. ومن هؤلاء قول لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وغيرهم، وذهب إلى هذا القول الإمام أحمد وابن حزم وابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى. استدلوا بحديث عن عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. وحديث عن بلال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. ما معنى الخمار هنا يا إخواني؟ العمامة. وأيضا حديث عن المغيرة مثل حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قول الثاني، احنا قلنا القول الأول بيقول يجوز المسح على العمامة، بدل ما تمسح على الرأس امسح على العمامة بس. القول الثاني يقول لا، امسح على الناصية والعمامة، يعني امسح على مقدم رأسك وبعدين العمامة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته ومقدم رأسه، يعني على الناصية، يعني مقدم رأسه صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أنه يجوز المسح على العمامة للأحاديث المتقدمة، ولكن الأحوط أن تمسح على مقدم الرأس على الناصية وعلى العمامة خروجا من الخلاف. يعني أنت لو مسحت على العمامة جائز، لأن أحاديث كثيرة تؤيد هذا، لكن لو أردت أن تخرج من الخلاف وتمسح على الناصية وعلى العمامة فهذا إيه؟ فهذا أحوط. ويمكن تكلمنا يا إخواني، ألا أذكر تكلمنا أو لا، في أن في قاعدة مهمة جدا في الفقه اسمها الخروج من الخلاف مستحب. خروج من الخلاف إيه؟ مستحب. يعني مثلا لو قلنا عورة الرجل، بعض العلماء يقولون العورة من السرة إلى الركبة، والبعض الآخر يقول لا، العورة هي القبل والدبر، يعني الفخذين ليس بعورة. طب أنا لو سترت من السرة إلى الركبة أكون أخذت بالقولين ولا بقول واحد؟ أكون أخذت بالقولين، والخروج من الخلاف مستحب. مسألة أخرى، زكاة الفطر، الأئمة الأربعة يقولون إن زكاة الفطر تخرج طعاما من طعام البلد، تخرج حبوب، تخرج أرز، تخرج زبيب، المهم تخرج من طعام أهل البلد. أبو حنيفة رحمه الله يرى إن زكاة الفطر تخرج قيمة، يعني ممكن تخرجها فلوس، تخرج لو خرجتها طعاما مش هكون خرجت من الخلاف، هكون صحيحة عند المذاهب الأربعة بما فيه من أبو حنيفة، لكن لو خرجتها فلوس تبقى صحيحة عند أبو حنيفة، خطأ عند إيه؟ ثلاثة من أهل العلم. فلذلك نقول إن الخروج من الخلاف إيه؟ مستحب. مثال آخر، قراءة الفاتحة للإمام وراء للمأموم وراء الإمام. البخاري مثلا يقول فرض عليك أن تقرأ الفاتحة، أبو حنيفة رحمه الله يقول لا تقرأ الفاتحة لا في سرية ولا في جهرية. الإمام أحمد رحمه الله قال قولا وسطا، قال في الجهرية استمع ويستحب لك أن تقرأ، لكن في السرية يجب عليك أن تقرأ. فأنا لو قرأت الفاتحة مش هخرج من هذا الخلاف وأخذ بكل هذه الأقوال، فإذا الخروج من الخلاف يا إخواني إيه؟ مستحب. ولذلك نقول المسح على العمامة لو مسحت عليها صحيح وجائز للأحاديث التي ذكرناها، لكن لو أردت أن تخرج من الخلاف فالأحوط أن تمسح على مقدم رأسك، يعني على الناصية، وتمسح على العمامة. طيب بالنسبة للمسح على الخمار اللي هو غطاء الرأس بالنسبة للمرأة، هل هو جائز ولا غير جائز؟ ذهب الإمام الحسن البصري إلى جواز المسح على الخمار بالنسبة للمرأة، واستدل بأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها، وتأكد هذا الجواز إذا كان هناك حاجة تضيق على المرأة أن تخلع خمارها لتمسح رأسها، أو كان هناك برد شديد أو مشقة في نزع الخمار، في هذه الأحوال يتأكد جواز المسح على خمار المرأة. والأحوط أيضا للمرأة في مسألة المسح على الخمار أن تمسح أيضا على ناصيتها وعلى باقي الخمار قياسا على العمامة. طيب، بالنسبة للطائية أو القلنسوة التي يلبسها الرجل، هل يجوز له أن يمسح على الطائية بدل المسح على الرأس؟ جمهور أهل العلم يرون عدم الجواز، قالوا يعني نزع الطاقية سهل وليس فيه مشقة، لذلك لا يمسح على الطاقية إنما يمسح على رأسه. وإن كان هناك للأمانة هناك من أجاز ذلك كابن حزم وابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى، لكن في مسألة غطاء الرأس بأكمله العمامة والخمار والطاقية قال العلماء لا توقيت في جواز المسح، وأيضا لا يشترط أن تلبس على طهارة، لا يشترط في المسح على الخمار أو العمامة أو الطاقية أن تلبس على طهارة. المسألة الأخيرة يا إخواني، المسح على الجبيرة، وقلنا الجبيرة هي عبارة عن الجبس اللي بيجبس به ذراع المكسور مثلا أو القدم المكسور، أو هي عيدان تجبر بها العظام المكسورة لتتماسك. فإذا كان هناك جبيرة هل يشرع المسح عليها؟ الجواب يجوز المسح على الجبيرة لقول ابن عمر من كان له جرح معصوب عليه، يعني عليه جبيرة، توضأ ومسح على العصائب يعني على هذه الجبيرة، وليس له مخالف من الصحابة فيما نعلمه. وأيضا من الأدلة أن هذا قياس على المسح على الخفين. أيضا من الأمانة أن أعرفكم أن هناك من يرى عدم المسح على الجبيرة كابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، بس رأي ابن حزم رأي يعني هقول عشان تعرفوا، يعني قال لو أن إنسانا في جبيرة في ذراعه لا يجوز المسح عليها، طب ماذا يفعل؟ قال يسقط حكم هذا العضو، يسقط حكمه، يعني لما اجي اتوضأ وفي جبيرة على ذراعي الايمن اتوضأ واغسل الايسر ولا اغسل الايه الايمن، سقط حكمه. هذا عند ابن حزم، لكن الذي اراه راجحا انه يجوز المسح على الجبيرة لقول ابن عمر توضأ وامسح على العصائب، وان هذا يقاس على الخفين. بقي عندنا مسألة مهمة جدا يا اخواني، الا وهي الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، في فروقات بين هذا المسح وهذا المسح؟ الجواب نعم. فالخفين عشان امسح عليهم لابد ان البسهم على ايه؟ على طهارة. طب واحد لبس الخفين على غير طهارة لا يجوز المسح عليهم. طب الجبيرة تلبس على طهارة؟ الجواب لا، لا يشترط في الجبيرة ان تلبس على طهارة، وان كان هناك من قال ذلك، لكن الصواب ان الجبيرة لا يشترط انها تلبس على ايه؟ على طهارة. طب بالنسبة للتوقيت، قلنا الخف يوما وليلة ثلاثة أيام بلياليهن، طب الجبيرة لها توقيت؟ ليس لها توقيت إلا البرء يعني الشفاء، لما الإنسان يشفى ويفك هذه الجبيرة بعد ذلك لا يجوز له المسح على الجبيرة. يبقى الجبيرة لا يشترط لها اللبس على طهارة، لا يشترط لها توقيت معين. طب في فرق ثالث ومهم جدا، احنا قلنا المسح على الخفين يجوز من اجل الحدث الاصغر، يعني واحد بال تغوط نام واراد ان يتوضأ يمسح على الخفين يمسح، أصابته جنابة يمسح الخفين؟ لا. يبقى المسح الخفين في الحالة إنه الأصغر. طب بالنسبة للكبيرة بأمسح عليها في الحالة الأصغر؟ طب في الحالة الأكبر أفك الكبيرة؟ لا، خلاص يبقى يجوز المسح عليها في الحلس الأصغر والحلس الأكبر، يعني يجوز أن أمسح على الكبيرة في الوضوء وفي الإيه وفي الغسل. لو أن الكبيرة يا إخواني يعني في جزء من الذراع، تمسح على الجزء اللي عليه الكبيرة والآخر إيه تغسله، هذا واضح يعني. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على المسح على الحوائل، وتكلمنا في هذا الباب في أربعة مسائل: الأولى المسح على الخفين، والثانية المسح على الجوربين والنعلين، والثالثة المسح على غطاء الرأس، وأما الأخيرة فهي المسح على الجبيرة. ولو كان هناك أسئلة يعني تحت أمركم تفضل. ان هي الايه يعني؟ لا، احنا قلنا اخويا يسال هل نيه لبس الخفين نيه ان انا هلبسهم عشان امسح عليهم، هل هذه النيه شرط؟ احنا قلنا الشرط الوحيد الذي اراه يعني معتمدا ان تلبسها على طهاره، تلبس الخفين على طهاره، تلبس الجورب او الشراب على طهاره، اما باقي الشروط فلا أراها يعني يعتد بها. هل يجوز المسح على الكيس البلاستيك الموضوع على الجبيرة الجبس؟ طيب هو لو أن هذا الكيس يعني ضروري حتى لا يفسد ما تحته يجوز المسح عليه، لا جرم. اتفضل يا أخي. نعم، الأخ يسأل في مسألة مهمة، استبدال الجورب، يعني أنا لبست خفين وأردت أن يستبدلهم بخفين آخرين أو شراب بشراب آخر. قبل أن أتكلم عن هذه المسألة هتكلم على مسألة شهيرة، إنسان لبس مثلا شراب في الصباح، قلنا يمسح عليه يوم وليلة لحد ثاني يوم بعد يعني أول مسح يعني بعد الحدث، يفرض أنه مثلا عند العصر لبس شراب فوق الشراب، لبس إيه؟ شراب فوق الشراب، هل يجوز المسح على الشراب الثاني؟ الجواب نعم يجوز المسح عليه، لكن المسح لا يمتد أكثر من 24 ساعة، يعني يمتد من يبدأ من إمتى؟ من لبس الشراب الأول، يبدأ من لبس الشراب الأول، لكن المهم أنه يجوز له أن يمسح على الشراب الثاني أو الخف الثاني الذي لبسه فوق الأول. لو أراد كما يقول أخونا انه يغير الشراب يغير الخف هل يجوز له ذلك؟ هنبحثها كده بالراحة. هو لو نزع هذا الشراب او هذا الخف كما رجحنا نحن وضوءه في حاجة؟ ليس عليه غسل قدمين وليس عليه وضوء. طيب لابس شراب تاني، لبسه على طهارة ومش على طهارة؟ على طهارة، اذا يجوز المسح عليه ويجوز ان تغير الشراب او الخف، لا بأس في ذلك. لو احدث يمسح يعني كأنه الأول. نعم، أي سؤال تاني يا إخواني؟ تفضل. نعم نعم. ده سؤال جميل قوي، بس هو السؤال دون في المسح الجوربين ولا الخفين؟ ما احنا ان شاء الله هنتكلم عن اركان الصلاة ومنها قراءة الفاتحة، لكن اخي كأنه يميل ويتكلم عن قراءة الفاتحة وكأنه يميل الى ان يعني عدم امكانية المأموم من قراءة الفاتحة لا يجيبها عليه. هذا مذهب يعني ابن عربي المالكي رحمه الله، قال الله عز وجل يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قرأ الإمام فانصتوا. فهذا القرآن وهذه السنة وأنتم توجبون قراءة الفاتحة على المأموم، طيب دلوني، كل هذا من كلام ابن العربي لكن هذا معناه، دلوني متى يقرأ المأموم. إذا كان السنة أن الإمام يقرأ الفاتحة ثم يأخذ نفسا قصيرا ويقرأ بعد ذلك من ما تيسر من القرآن، فهكذا يناقش ابن العربي لأنه انتصر لأن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة وراء الإمام. لكن هذا رأيه يعني الإمام ابن العربي رحمه الله، لكن غيره كالإمام البخاري يقول قراءة الفاتحة فرض في السرية والجهرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والإمام أبو حنيفة رحمه الله استدل بحديث أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، موضوع يعني كما يقول العلماء فيه طرفان ووسط، طرفان البخاري وأبو حنيفة، ده يقول لازم تقرأ ويقول لا تقرأ، وأما الوسط هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله قال تستمع ويستحب لك أن تقرأ في الجهرية لكن في السرية لا بد أن تقرأ. سؤال جميل بصراحة في المسح على الجوربين. سؤال تاني. أخويا يسأل عن العمامة لها ذؤابة، يعني كلها طرف كده على الظهر، يعني طرف على ايه؟ على الظهر، يعني حاجة زي الديل كده يعني. تفضل يا اخي، مش حدش عاوز تفضل؟ طيب جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.